ما هو دي المقاييس انعكست وانقلبت. فالدعاء صحيح ان شاء الله على هذه الكيفية. هاي الأمة محمد أمر رسل يعز فيها للطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويأمر فيه المعروف وينهى فيه عن المنكر، تكون كلمة الله هي العليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيك.